Thank you. المشرق والمغرب لا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. نعم. السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ

الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت الله أكبر عليك أكبر شركات الله نعم نعم نعم نعم نعم نعم أذنت لربها وحقت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت إذا السماء وأذنت لربها وحقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت الله وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا No. بسم الله الرحمن الرحيم ألاكم التكاثر حتى زرتم المقابر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألا يكون تكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت رب